تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل تهنئة من الدول العديدة بمناسبة انتخاره رئيسا لحزب العمل الكوري، وقد تلقاها من اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي والحزب التقدمي الشعبي النيجيري والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيعي اللبناني ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المصري وغيرهم من الشخصيات رفيعة المستوى للأحزاب والمحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية لمختلف البلدان مثل روسيا والصين، منغوليا، سنغافورة، الكويت، اليابان، ألمانيا، والممثلون عن الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي وجمعيات الصداقة وتأييد توحيد كوريا. أكد فيها مرسلوها أن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري يعد تعبيرا عن الثقة به والاحترام له لدى كافة أعضاء الحزب وعساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب الكوري، كما يغدو حدثا سارا كبيرا بالنسبة لأصدقاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والشعوب العالم التقدمية المتطلعة إلى الاستقلالية. هذا وأرسلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي المركوسي والأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي في أفريقيا الجنوبية برقية التهنئة إلى اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري.